بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الاعتكاف وقيام رمضان، قال: وعنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. اتفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، أي العشر الأخير من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، صلى الفجر ثم دخل معتكفة عليه الصلاة والسلام. إذا أراد، أي إذا عزم على الاعتكاف ونوى الاعتكاف عليه الصلاة والسلام العشر الأخيرة من رمضان، صلى الفجر ثم دخل معتكفة. صلاة الفجر هذه اختلفوا فيها، هل هي صلاة يوم العشرين، صلاة يوم ماذا؟ العشرين، صلى الفجر ثم دخل المعتكف، أي بمعنى أنه يدخل في يوم عشرين، في يوم ماذا؟ عشرين، بعد أن يصلي صلاة الفجر يبقى في المسجد. هل هذا قول؟ لكن يلزم على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر ليالي مع يوم، اعتكف عشر ليالي مع يوم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أي بمعنى لا يعتكف إلا عشر ليالي، يعني بدون زيادة اليوم. فلو أدخل هذا اليوم اعتكف عشر ليالي مع هذا اليوم، لأنه لو صلى الفجر يوم عشرين صلى الفجر وبقي في المسجد، معناه أنه سيدخل ماذا؟ يوم عشرين مضافة إلى ليلة 21، معنى ذلك أنه سيعتكف ماذا؟ عشر ليال مع أيامها مع هذا اليوم الزائد، معناه عشر ليال وعشر أيام بزيادة هذا اليوم، يعني هذا إشكال. وقيل المعنى ماذا؟ الثاني. وقيل ماذا؟ المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم 21، إذا صلى يوم 21 بقي في المسجد، صلى صلاة الفجر في يوم 21 فيبقى في المسجد. لكن يلزم على هذا أنه أخرج ليلة من ليالي ماذا؟ العشر، ليلة 21 ما دخلها، ليلة 21 ما اعتكفها، فإن الليالي مع الأيام والليالي تسبق ماذا؟ الأيام. فأي الفجرين، يعني مقصود أي الفجرين ماذا؟ مقصود الذي دخل بعده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المعتكف. فإذا قلنا فجر عشرين معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الاعتكاف، أي زاد على العشر الليالي فيما يتعلق بالاعتكاف، زاد عليه يوما. وإذا قلنا أن المقصود ماذا؟ بيوم 21، يوم الحادي ماذا؟ والعشرين، معنى ذلك أنه أخرج ليلة من ليالي ماذا؟ العشر من رمضان. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يعتكف العشر الأخيرة ماذا؟ الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر ماذا؟ من رمضان، أي مع الأيام، عشر أيام وعشر ليال. فأي الفجرين هو ماذا؟ المقصود. أي الفجرين هو المقصود. من قائل يدخل في يتقدم العشر بزيادة يوم، لاحق من قائل أنه ماذا؟ يعني يتقدم العشر بزيادة يوم، بزيادة ماذا؟ يوم يزيد إلى العشر، هذا تفسير، لكن هذا يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قائل لا يدخل إلا بعد أن يصلي فجر 21، ولا حرج أن يعني ماذا؟ لا يدخل هذه الليلة، لا يدخل ليلة ماذا؟ 21، ولكن هذا مرجوح. والصحيح أن يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف على حالين: دخول عام ودخول خاص. دخول النبي صلى الله عليه وسلم كان المعتكف على حالين: حال عامة وحال خاصة. الحالة ماذا؟ العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى المغرب من ليلة ماذا؟ من ليلة 21، أي أكمل نهار 20 كاملا، فلما صلى المغرب الذي به يستقبل ليلة 21، صلى المغرب فلم يخرج من المسجد، وبقي في ليله في المسجد، وهذا ما يسمى بالدخول العام. بقي في المسجد مع أصحابه يرتب مكان اعتكافه إذا غير ذلك. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام دخل الاعتكاف الخاص وهو الخباء. هذا أحسن ما قيل، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور ماذا العلماء، أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف كان على حالين، دخول عام ودخول ماذا خاص. الدخول العام أنه لما صلى صلاة المغرب من ليلة 21 بقي في المسجد مع أصحابه يرتب الاعتكاف ويرتب ماذا الخباء. ثم لما صلى الفجر، فجر 21، فجر 21 صلى ماذا الفجر، دخل الاعتكاف الخاص وهو الخباء. وهو ماذا الخباء؟ لماذا؟ حتى نجمع بين يعني ماذا الأدلة، حتى نجمع بين الأدلة. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ليالي مع الأيام، ولا تكون الليالي مع الأيام عشرا إلا إذا أكمل عشر ليال وعشر ماذا أيام، ولا يكون إلا بهذا الجمع، ولا يكون إلا بهذا ماذا الجمع. فهذا أحسن ما قيل في المسألة، وهو مذهب ماذا جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا العلماء. وينتهي الاعتكاف، وهذا سيأتي معنا أن الاعتكاف ينتهي بغروب آخر شمس، آخر شمس ماذا من نهار رمضان، آخر شمس من نهار ماذا رمضان، كأن تدخل على ليلة ماذا ليلة العيد، بغروب الشمس بدخولك في ليلة ماذا العيد ينتهي ماذا الاعتكاف، ينتهي ماذا الاعتكاف، لأن ليلة ماذا العيد وليلة ماذا أول ليلة في شوال ليست من العشر الأواخر ماذا من رمضان، بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ينتهي ماذا الاعتكاف. أما ما يأتي عن الفقهاء، تجد بعضهم يستحسن، بعض الفقهاء يستحسن أن يبقى في المسجد حتى يخرج بثياب اعتكافه إلى المصلى، هذا مو صحيح، هذا يبقى في المسجد ويبقى على ثياب اعتكافه المتسخة، يبقى على ثياب اعتكافه ماذا المتسخة، ويخرج من الاعتكاف من المسجد إلى المصلى مباشرة، هذا مرجوح. هذا لماذا؟ لأنه ماذا سيعتكف ليلة أو يزيد ليلة ليست من العشر الأواخر من رمضان، هذه ليلة العيد وأول ليلة ماذا من شوال، هذا أمر. الأمر الثاني أن خروج الإنسان ماذا من بيته هذه السنة، هي ماذا السنة أن الإنسان يخرج إلى المصلى من بيته وقد تجمل وتزين وتطيب واغتسل، كيف يخرج من المسجد في ثياب الاعتكاف؟ كيف يخرج من المسجد في ثياب ماذا الاعتكاف؟ هذا استحسان، هذا استحسان مقابل ماذا مقابل السنن، مقابل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله عنها، أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا تخبر خبرا آخر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، أنه كان إذا اعتكف لربما أدخل رأسه، لربما أدخل ماذا رأسه، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت ماذا عائشة خاصة ملتصق ماذا بالمسجد، بيت عائشة ملتصق ماذا بالمسجد، مجرد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيته سيدخل المسجد مباشرة، لا جدار زائد، جدار المسجد وجدار ماذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا واحد، بينهما باب، مجرد أن يفتح بابه عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد ماذا مباشرة، لا حاجز ولا طريق بين المسجد وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا اعتكف اتكف في المسجد، بدنه وجسمه ماذا في المسجد، فيخرج ماذا رأسه إلى حجرة ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، فترجل شعره، أي تدهن ماذا شعره وتسرح ماذا شعره، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثيفا. استدل العلماء على أن خروج بعض البدن لا يعتبر ماذا خروجا من المسجد، خروج بعض البدن لا يعتبر ماذا خروجا من الاعتكاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعض بدنه ولا يسمى ماذا هذا ماذا خروجا. قد يقول قائل: لماذا ما تدخل عائشة رضي الله تعالى عنها إلى المسجد فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في المسجد؟ قال العلماء: لعل في المسجد رجال، قد اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائشة قد يقوم بها قائم مانع من الحيض تمنع من دخول المسجد، أو يعني لعل حتى لا يتسخ ماذا المسجد بالشعر، لا يتسخ المسجد ماذا بالشعر، فعلى كل إخراج بعض البدن يعني إخراج بعض بدن المعتكف لا يؤثر على اعتكافه ولا يسمى هذا ماذا خروجا، ولا يسمى هذا ماذا خروجا. الحالة الثانية فيما يتعلق بالخروج، لو خرج إنسان يعني نادى إنسان الخارج، نادى إنسان ولا بد يريد أن يتكلم معه في أمر، يريد أن يتكلم معه ماذا في أمر، فخرج لحاجته يكلم ماذا إنسان سيرجع، هذا لا حرج فيه ولو خرج بكل بدنه، ولو خرج هذا الإنسان بكل بدنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبقى عنده صفية رضي الله تعالى عنها يعني ماذا في الاعتكاف تتكلم وتتحدث ماذا إليه، ثم إذا أرادت الرجوع إلى بيتها خرجت، فخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم. فالخروج للحاجة مثل هذه الحاجة هذا لا يؤثر في الاعتكاف ولو خرج الإنسان بكل بدنه، لأن خروج الإنسان بنية الرجوع لا يسمى خروجا عند الفقهاء، خروج الإنسان بنية ماذا الرجوع لا يسمى ماذا خروجا من المسجد. ومرت معنا التفريعات الفقهية على هذه المسألة أنه لا يخدش في الاعتكاف ولا يلزم على الإنسان إذا رجع أن يصلي تحية المسجد إلى غير ذلك من الأحكام التي قد مرت معنا. الحالة ماذا الثالثة، أن يخرج الإنسان، يخرج الإنسان بكل بدنه إلى خارج المسجد لغير حاجة، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يبطل على الإنسان الاعتكاف، يخرج الإنسان لغير ما حاجة بكل بدنه، يخرج الإنسان لغير ما حاجة بكل بدنه لغير ما حاجة، فإن هذا يتنافى مع الاعتكاف وإن كان الخروج يسيرا، وإن كان الخروج يسيرا، لأن الاعتكاف مر معنا أنه التعبد لله جل وعلا بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله جل وعلا، هذا خرج الإنسان لغير ما حاجة، هذا الإنسان خرج لغير ما حاجة. فقالت قالت رضي الله تعالى عنه إن كان رسول الله ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إلا ماذا لحاجة. خروج النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج ماذا المعتكف قد يكون خروج ماذا لا بد منه لحاجة من الأحواج، وهذه الحاجة قد تكون طبيعية، قد يكون ماذا طبيعية، أي بمعنى يخرج لي البول أو يخرج ماذا لي الغائط أو يخرج كذلك لأكله أو لشربه، يعني إنسان ما عنده من يأتي بأكله وشربه من البيت، في يخرج في يأتي بأكله وشربه، إنسان ما عنده ربما بيت في يحتاج يخرج للسوق يأتي بأكله وشربه إلى المسجد وهو معتكف ما عنده من يأتي بالأكل، هذا لا ينافي الاعتكاف، هذا لا ينافي ماذا الاعتكاف، هذه عند العلماء من الحاجات، هذه عند العلماء تسمى ماذا من الحاجات، يخرج حاجة طبيعية لابد الإنسان، أو أحيانا قد يبرد الإنسان من الليل في يحتاج أن يخرج من إلى بيتي فيأتي بغطاء في يحتاج إلى هذا ماذا الأمر، هذه تعتبر من الحاجات، هذه تعتبر ماذا من الحاجات. أو يحصل على الإنسان جنابة ولا مكان في المسجد، ولا مكان في المسجد فيخرج يعني للاغتسال بقدر ماذا الحاجة ثم ماذا يرجع، هذه كلها من الحاجات، هذه كلها يخرج للوضوء أيضا هذه ماذا، فالحاجة قد تكون طبيعية وقد تكون شرعية، حاجة قد تكون طبيعية كالاغتسال من الجنابة كالوضوء، قد تكون ماذا طبيعية بول وغائط أكل وشرب، هذه يعني كان لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. أما إذا كان المسجد توفر فيه الطعام والشراب وأماكن الوضوء والاغتسال فلا يخرج الإنسان، لا يخرج ماذا الإنسان إلى خارج ماذا المسجد، فإن هذا الخروج يتنافى، إلا إذا كان أماكن ماذا الوضوء أو أماكن الاغتسال ضيقة جدا وقد لا يجد الإنسان فرصة، فإذا خرج بقدر الحاجة هذا لا حرج، هذه تعتبر من الحاجة، هذه تعتبر ماذا من الحاجة. قال فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إذا كان ماذا معتكفا، وقلنا أن هذه من الحاجات إما طبيعية وإما ماذا شرعية، إما طبيعية وإما ماذا شرعية. طيب ما لم يكن طبيعي ولم يكن ماذا شرعي فأحتاج الإنسان إلى الخروج، يعني أحيانا هل أن يشهد جنازة، هل أن يعود ماذا مريضا، قال العلماء هذا إذا اشترط، إذا اشترط قبل دخول الاعتكاف عنده مريض يخشى عليه أن يقطعه ماذا إذا اعتكف، عنده مريض من الأقارب فيحتاج أنه ماذا يعود ماذا أحيانا، فاشترط على ربي سبحانه وتعالى وتلفظ بشرطه، أو إنسان يخاف على يعني قريب من الأقارب أنه ماذا يحصل له ماذا موت، فيشترط على ربه أنه إذا مات يخرج ماذا يشيع ماذا جنازته. فإذا اشترط الإنسان لا حرج، إذا اشترط الإنسان ماذا لا حرج. فبعض الأشياء إذا اشترطها الإنسان لا حرج ماذا فيها إذا كانت أشياء شرعية يريد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما يكون الإنسان مثل على سبيل المثال عنده محلات وعنده أسواق، فيشترط أثناء دخوله للاعتكاف أنه يخرج في الليل يعني ماذا يمارس عمله في المحلات، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. لو خرج ذهب ماذا اعتكافه، ذهب ماذا اعتكافه، فهذا اشترط هذا الإنسان أو لم يشترطه ما يصلح الخروج له. أما الحاجات الطبيعية والشرعية اشترط الإنسان أو لم يشترطها يخرج الإنسان حاجته الحاجة الطبيعية أو الشرعية. أما الحاجات التي هي لا طبيعية ولا شرعية وإنما يعني عيادة مريض قد اشترط أنه لا بد أن يزوره، وهكذا كذلك يعني متابعة جنازة أو اتباع ماذا جنازة إلى غير ذلك، فاشترط هذا الأمر فلا حرج. إن الإنسان إذا اشترط على ربه سبحانه وتعالى فإن هذا ماذا لا حرج ماذا منه، لا حرج ماذا منه. والاعتكاف كما مر معنا لا يكون ماذا إلا في المسجد، لا يكون إلا في المسجد أو ملحقات ماذا المسجد، لا يكون إلا في المسجد أو في ملحقات ماذا المسجد. يعني المسجد معروف ملحقات المسجد كأن يكون في المسجد ماذا مكتبة وهي مبنية في صور المسجد ملحقة بالمسجد وتابعة للمسجد، وإن كان لها باب من الداخل ومن الباب ماذا من الخارج فهذا أيضا تلحق ماذا بالمسجد. أو قد تكون المكتبة لا يكون لها باب إلا إلى المسجد وهي أيضا في سور المسجد وفي حدود المسجد، أيضا هذه لا حرج تكون من قبيل ماذا المسجد. أما يكون شيء ولو كان مكتبة يعني هي متصلة بالمسجد ولكنها خارج المسجد، هي خارج المسجد وليست في جدار المسجد لكن مبنية بجانب ماذا المسجد متصلة ماذا بالمسجد، وإن كان لها بوابة إلى المسجد فهذه لا تدخل في المسجد. والدليل على ذلك أن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم منه ماذا بيت ماذا عائشة كان متصل بالمسجد وبابه ماذا إلى المسجد، باب إلى خارج المسجد وباب إلى المسجد لم يكن ماذا من المسجد، لم يكن ماذا من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف دخل إلى المسجد، دخل إلى المسجد. فعلى هذا إذا كان عندنا ماذا غرفة متصلة بالمسجد ولكنها يعني ماذا بارزة عن المسجد ومفصولة عن المسجد وإن كانت متصلة ولها باب ماذا إلى المسجد هذا لا تصلح. وهكذا لو كان عندنا ماذا المنارة هذه منفصلة عن المسجد ليست في صور ماذا المسجد بل هي معزول تماما عن المسجد، دخول الإنسان ماذا إلى هذه المنارة خروج من المسجد، خروج ماذا المسجد. أما إذا كان في صور المسجد فأراد الإنسان أن يعتكف يعني ماذا في حجرة المنارة في الأسفل هذا لا حرج فيه، هي تعتبر ماذا من المسجد. وهكذا إذا كان المسجد مسور وله ماذا ملحقات، له ماذا ملحقات أيضا هذه تعتبر من قبيل ماذا المسجد. هكذا أيضا بدروم المسجد إن كان للمسجد ماذا أسفل وهو تابع ماذا المسجد أيضا يأخذ حكم المسجد، أو سطح للمسجد أيضا يأخذ حكم ماذا المسجد، هذا يأخذ حكم ماذا المسجد. فعلى كل ما كان مسجد وما كان ماذا في حدود ماذا المسجد فيأخذ حكم ماذا المسجد. يجلس الإنسان أين شاء، يجلس الإنسان ماذا أين شاء. وستأتي أشياء أيضا يعني ماذا مستثنيات في مثل هذا ماذا الأمر فيما يتعلم مسألة الخروج إلى خارج ماذا المسجد.